لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة ياسين جاءتا بعد قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والقمر فيها قراءتان سبعيتان، والقمر بالنصب، والقمر بالرفع. والقمر بالنصب منصوب على الاشتغال، والقمر قدرناه يعني أن الفعل بعده اشتغل بضميره قدرناه، والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ وخبره محذوف، على غرار ما سبق في قوله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، أي والقمر قدرناه منازل، على أنها مبتدأ والجملة بعده خبر عنه. أو وآية لهم القمر خبر لمبتدأ محذوف. والقمر قدرناه منازل، أي جعلناه يسير سيرا آخر بمنازل معينة يختلف عن سير الشمس. فالشمس قال الله جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل، يسير سيرا يختلف عن سير الشمس بمنازل محددة، ينتقل من منزلة إلى منزلة، له 28 منزلة، ويستتر ليلة في كل ليلة من ليالي الشهر ينزل في منزلة من هذه المنازل التي هي 28 منزلة، ويستدر القمر ليلتان أو ليلة واحدة، يستتر ليلتان إذا كمل الشهر 30 يوما، ويستتر ليلة واحدة إذا كان الشهر 29 يوما. يستدل بالقمر على الشهور والأعوام، والشمس يستدل بها على الليل والنهار، صلوات الليل وصلوات النهار. قدرناه منازل يعني جعلناه يسير في هذه المنازل، فهو آية عظيمة. من الذي جعله كذلك؟ الله جل وعلا. فهو القادر على كل شيء، إذن هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن الهلال، قالوا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يصغر وهكذا، ما الغرض من هذا؟ قال الله جل وعلا: ما كان ينبغي أن تسألوا هذا السؤال، وإنما اسألوا ما الفائدة منه. تعرف الفائدة؟ قل هي مواقيت للناس. كيف يعرف الناس مواقيتهم؟ كيف يعرفون اليوم والأسبوع والشهر والسنة إلا بمنازل القمر وبالقمر؟ مواقيت للناس لعقودهم وبيعهم وشرائهم وآجالهم واستئجارهم وأسفارهم ونحو ذلك، كل هذه تعرف بالقمر. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعل الشمس والقمر آيتين عظيمتين يدركهما الناس بأبصارهم، والصيام والفطر والحج والعقود بين الناس كلها تدرك بالبصر، لا يعتمد فيها على طائفة مخصوصة تعرف الحساب، لا. والزروع ووقت البذر كل هذا يدركه أصحاب الاختصاص واضحا بينا، لا يحتاجون إلى أن يرجعوا فيه إلى غيرهم. وهذا من تسهيل الله جل وعلا على عباده أن جعل الفرائض والأحكام مبنية على شيء بين واضح جلي، لا يتحكم به طائفة مخصوصة بل بالرؤية. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. جعل لكل آية نورا يختلف عن الآية الأخرى، نور القمر يختلف عن نور الشمس. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره، أي القمر، منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. في كل ليلة يكون في منزلة غير منزلة الليلة التي قبلها وغير منزلة الليلة التي بعدها بإذن الله جل وعلا، لا يختلف ولا يرتبك، بل هو باستمرار بإذن الله جل وعلا يسير هكذا. وقال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. هذه نعم عظيمة من نعم الله جل وعلا، جعلها في هذه الآيات. فجعل الشمس لها ضوء ونور يخصها، وجعل القمر له ضوء ونور يخصه، لا يجتمعان الشمس والقمر في الليل، لا يجتمعان، كما لا يجتمعان في النهار فيكون لكل واحد ضوء خاص به أو نور خاص به، لا. فجعل الشمس في النهار وجعل القمر في الليل، نور الشمس وضياؤها للناس في النهار يستفيد الناس من نورها وتستفيد مواشيهم وزروعهم وحروثهم منها بإذن الله جل وعلا. وفاوت بين سير هذا وسير هذا لحكمة، وجعل القمر أسرع من الشمس، فالشمس لها منازل سنوية والقمر له منازل شهرية بإذن الله تعالى. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قدره الله جل وعلا في هذه المنازل، فإذا به في آخر الشهر يكون كالعرجون القديم. العرجون هو العذق والشمراخ، العنقود الذي يكون فيه شماريخ التمر، فطرفه يقال له عرجون. فإذا مضى عليه سنة التوى وضمر يبس، فهو الله جل وعلا شبهه بالعرجون، واجتمع فيه ثلاث صفات من صفات العرجون: الالتواء والضمور واللون الصفرة كالعرجون القديم، وليس العرجون الجديد. العرجون الجديد ربما يكون معتدل، بخلاف العرجون القديم فهو ينحني الهلال مثله، حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهو أصل العذق. وقال مجاهد: العرجون القديم أي العذق اليابس. عن ابن عباس رضي الله عنهما: أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى. وكذا قال غيرهما، أي غير ابن عباس ومجاهد. ثم بعد هذا يبديه الله تعالى جديدا في أول الشهر الآخر. والعرب تسمي كل ثلاث ليال باسم من أسماء من ليالي الشهر، فتسمي ثلاث الليالي من الشهر الأول فيسمونها غرر، يعني غرة الشهر مبدأه، واللواتي بعدها نقل، واللاتي بعدها تسع، واللاتي بعدها عشر لأن آخرهن لأنها تبدأ من عشرة، واللاتي بعدها البيض وهي 13 و14 و15 لبيضاض ليلها بالقمراء. ثم يبدو بالنقص وقلة النور، فسميت التي بعدها بدرع، جمع درعاء، لأن أولهن أسود لتأخر القمر في أولهن، أول الليالي يعني 16 و17 و18. ومنه الشاة الدرعاء وهي التي رأسها أسود، وبعدهن ثلاث ظلم، ثم ثلاث حنادس يعني من شدة الظلام، وثلاث محاق للمحاق القمر في أول الشهر فيهن. وقوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، يعني الشمس لا تلحق القمر، ولا الليل سابق النهار، لا يأتي الليل قبل وقته فيجتمع الليل والنهار، بل لكل واحد منهما قدر بإذن الله جل وعلا. ينتهي النهار مباشرة يأتي الليل، ينتهي الليل مباشرة يأتي النهار، وهكذا. يقول مجاهد رحمه الله: إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كل على حسب ما قدره الله جل وعلا، وذلك تقدير العزيز العليم. فهو جل وعلا عليم بأحوال عباده، قادر على إيجاد ما يصلحهم سبحانه. وكل في فلك يسبحون، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الفلك الشيء المدور، مسطح مدور أو مكور مدور بإذن الله تعالى، كلها يعني تجري الشمس والقمر والكواكب والنجوم كلها في فلك تدور فيه، يعني والسباحة يسبح، يقال هذا يسبح بمعنى أنه يذهب ويأتي يذهب ويأتي وهكذا، وكذلك هذه فهي في مكره أو على شكل مكره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كمكرة المغزل، المكره تدور المغزل والمغزل يدور المكره، فكل يدير الآخر، فلا غنى لأحدهما عن الآخر. كل أي كل هذه الآيات الشمس والقمر والنجوم في فلك تدور بإذن الله تعالى، كل في فلك يسبحون. يقول يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء. قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة وعطاء الخراساني رحمهم الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في فلك بين السماء والأرض. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد من السلف في فلكة كفلكة المغزل. وقال مجاهد الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور هي إلا به بإذنه تعالى. وفي هذا آية من آيات الله جل وعلا دالة على كمال قدرته وعلى عظيم سلطانه وعلى حكمته جل وعلا وتصرفه في الكون كيفما شاء وكيفما أراد، وأن ما رتبه جل وعلا لا يختلف أبدا. فالشمس والقمر منذ خلقهم الله جل وعلا وهما على انتظام واحد لا يختلفان. وفي هذا دلالة على كمال القدرة لله جل وعلا، وكمال القدرة تستوجب من الخلق إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، وأنه لا ند له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا أحد يستحق العبادة معه سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.